أضحى التنائي بديلا من تدانينا. وأنا عن طيبي لقيانا تجافينا. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا. شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. يكاد يكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى. لولا تأسينا لولا تأسينا حالة حالة حالة لبعدكم أيامنا. فغدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا. ليسقى عهدكم عهد السرور. فما كنتم لأروع حين إلا رايحين. كنتم لأرواحنا إلا رايحين. عنا يغيرنا إن طالنا غيرنا. ترنئي المحبين. حيا كان يحيينا.